بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتابه صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله تعالى قال: أخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. وهذا الدعاء من جوامع الدعاء، وتضمن أمورا عظيمة يصلح الله عز وجل بها دين العبد ودنياه، يصلح الله بها ما بين العبد وبين الله، وما بين العبد وبين عباد الله. فقوله: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، وخطاياي كلها. فهنا سؤال لله عز وجل أن يغفر للعبد ذنوبه وخطيئته كلها، وكلها يشمل الذنوب التي بين العبد وبين الله، وبين العبد وبين عباد الله. وقوله ذنوبي من باب المفرد المضاف الذي يعم، لكن الدعاء يراد به التفصيل والتأكيد، ولذلك في باب الدعاء يستحب الإطناب والتفصيل، وأن الإنسان يكرر، وإلا فإن كلمة كلها تأكيد لما سبق. وكذلك أيضا الذنوب والخطايا متقاربة، لكن في هذا الباب يستحب ويشرع التفصيل، يفصل الإنسان مطالبه ويفصل دعواته ويكرر أيضا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا دعا دعا ثلاثا، لا سيما الأدعية العظيمة المهمة التي توافق حاجة العبد. وأعظم ما يطلبه العبد من ربه أن يغفر له، أن يغفر له، لأن بقاء الذنوب، لأن بقاء الذنوب معناه أن الإنسان قد تلبس بأسباب العقوبات. عندك ذنوب معناه أن عندك أسباب لعقوبة الله لك، فإذا غفر الله عز وجل ذنبك أمنت العقوبات المترتبة على تلك الذنوب. إذا غفر الله لك الذنوب أمنت من العقوبات المترتبة عليها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، سيئات العمل، آثار العمل، آثار الذنوب والمعاصي، فإن لها أثرا عظيما ليس مقصورا فقط على العقاب. فإن الذنوب من شأنها أنها سبب للكدر والهم والغم وخمول الذكر ومحق بركة الوقت والعمر والرزق وتسليط الأعداء. وكذلك أيضا هذه الذنوب سبب للعقوبات الكونية القدرية والدينية الشرعية، والدينية الشرعية. فإذا أعاذك الله عز وجل من الذنوب وغفرها الله عز وجل لك، فأمنت من هذه الآثار المترتبة عليها. فانظر عظمة الدعاء بالمغفرة وأهميته. البعض يدعو: اللهم أعطني، اللهم كذا وكذا. ابدأ أولا وسل الله عز وجل المغفرة. ولهذا لما قيل لابن الجوزي رحمه الله تعالى: أيهما أولى بالعبد، أن يكثر من الاستغفار أم يكثر من التسبيح؟ قال: الثوب النجس، الثوب النجس أحوج إلى الغسل منه إلى الطيب. يعني ثوب نجس تأتي تطيبه، ثوب وسخ تأتي تطيبه. الثوب الوسخ يحتاج إلى تنظيف أولا ثم تطيب، وهكذا أنت تحتاج إلى استغفار أولا من أجل أن يغفر الله عز وجل لك وأن يتجاوز الله عز وجل عنك. ثم قال: اللهم أنعشني. بماذا يحصل الإنسان الانتعاش؟ بالعلم النافع، بالعمل الصالح، ينعشه الله عز وجل بأن يسر الله له أمر دينه وأمر دنياه، يحصل له انتعاش، يحصل له إقبال على الطاعة رغبة فيها. قال واجبرني، سواء كان هذا الجبر لمصائب الدين أو مصائب الدنيا. فالله عز وجل من أسمائه الجبار، ومن معاني الجبر أن الله عز وجل يجبر قلوب عباده ويجبر المنكسرين والضعفاء من عباده، يجبرهم الله عز وجل، هذا معاني الجبار. وإلا فإن من معانيها أيضا ما هو قريب من العزة، وأنه يقسم الجبابرة سبحانه وتعالى. قال واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، اهدني دلني عليها، دلني عليها ووفقني لها. فإن العبد قد يعلم أن هذا العمل صالح وأن هذا الخلق حسن، لكن لا هو بالذي عمل العمل الصالح ولا هو بالذي تخلق بالخلق الحسن، فيحتاج العبد إلى أن يدله الله إلى ذلك، وأن يعينه وأن يوفقه وأن يأخذ بيده إلى هذه الأخلاق الحسنة. فالهداية تتضمن هذا وهذا، أن يدلك الله عز وجل على ذلك وأن يوفقك لأن تتحلى به، تعمل العمل الصالح وتتخلق بالأخلاق الحسنة. العمل الصالح يصلح الله ما بينك وبينه، والأخلاق الحسنة يصلح الله بها ما بينك وبين العباد. وإن كانت الأخلاق الحسنة لها أجور عظيمة عند الله ولها مرتبة عظيمة يوم القيامة وكذلك أيضا في الدنيا، فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وأدنى الناس منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. وفي الحديث إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، كما يفسد الخل العسل، وقد مر بنا في حديث طويل في صحيح الجامع. قال واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف عن سيئها إلا أنت، يعني الذي يهدي لصالح العمل هو الله وحده لا شريك له. والمقصود بالهداية هنا لما قال لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا أنت، المقصود بالهداية هنا هداية ماذا؟ الإلهام والتوفيق قطعا، لأن الدلالة والبيان يمكن الخطيب المحاضر المعلم الأنبياء قبل ذلك، القرآن يدل على ذلك، السنة تدل على ذلك، لكن المقصود هنا هداية توفيق وعمل. ولذلك ذكرت في أول الكلام أن الهداية هنا المراد بها الدلالة والتوفيق والإعانة، الدلالة والتوفيق والإعانة، لأن المقصود هنا بهذه الهداية هداية الإلهام والتوفيق، يعني هداية دلالة وبيان وإلهام وتوفيق. فالله عز وجل هداك لهذا ووفقك وأعانك فعملت، لأنه لا يهدي لصالح الأخلاق إلا الله عز وجل، ولا يهدي رحمك الله لصالح الأعمال إلا الله عز وجل، والمراد بذلك الإلهام والتوفيق. كما أن الدلالة والبيان أيضا ليست إلا إلى الله، فإن التوضيح الذي جاء في القرآن لصالح القول والعمل والخلق وما جاء في السنة إنما هو وحي من الله عز وجل. لكن كم من إنسان يعلم ذلك ويحفظ الأحاديث والآيات الدالة على ذلك ولا يعمل ولا يتخلق، فحينئذ يبقى عندنا هداية الإلهام والتوفيق للعمل وللخلق. وهذا يدل على أن الهداية التي هي دلالة وبيان وإلهام وتوفيق ليست فقط للإيمان، للإيمان وفروع الإيمان، هداية إلهام وتوفيق للإيمان ولفروع وشعب الإيمان من طاعات صلاة وصيام صدقة وبر وإحسان وخلق ونوافل وتلاوة وذكر ودعوة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وحسن الجوار وغير ذلك، كل هذا يدخل تحت هذا تحت هذه الهداية التي هي الإلهام والتوفيق. فانظر كم في هذا من الخير وكم تضمن هذا الدعاء من الخير. وقد مر بنا مرارا أن العبد ينبغي له إن سمع شيئا أن يعمل به ولو مر ليكن من أهله، وما الذي يضر ولو الآن في الدرس يسمع الإنسان مثل هذا ويكرر ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعشني واجبرني، الله واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف عن سيئها إلا أنت. وهذا الدعاء كما سبق تضمن خير الدنيا والآخرة، وتضمن ما فيه صلاح العبد أو ما فيه ما يصلح به العبد بينه وبين الله، وما يصلح العبد ما بينه وبين عباد الله. خرجه الطبراني عن أبي أمامة. الشيخ الألباني حسن يقول حسن، ويقول أيضا جاء من حديث أبي أيوب عند الحاكم والطبراني في الأوسط وابن السنة. طيب من حفظ الحديث؟ أعيده. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعشني واجبرني. هذه الجملة الثانية. الجملة الأولى اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، ثانية اللهم أنعشني واجبرني، الجملة الثالثة واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. يعني هو ليس مذكورا هنا، إنما مذكور الدعاء، لكن العادة في هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يدعو ذنوبي. لصالح ولا يصرف سيئه. طيب احسن. عن عن ابي امامه رضي الله عنه قال اللهم اغفر لي ذنوبي كلها، واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لصالحه ولا يصرف سيئها إلا أنت. آمين. لصالح الأعمال والأخلاق، لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها. ذنوبي وخطاياي لصالح الأعمال والأخلاق، لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. عن عن أبي أمامة عن أبي أمامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي صالحها ولا يصرف سوءها سيئها إلا أنت. عند الطبراني. أحسن. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم ألحني وادبرني وهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف عن سيئها إلا أنت. أحسن. قال كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطايا كلها، اللهم اشفني واجبرني واهدني لصالح الاعمال والاخلاق، فانه لا يهدي لصالحها ولا يصرف عن سيئها الا انت. بل يكبر. في نفس الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطايا كلها، اللهم اشفني واجبرني واهدني لصالح الاعمال، فانه لا يهدي لصالحها ولا يصرف شيئا الا انت. طيب.